بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في حديث مفاتيح الغيب، وقد ذكر فيه حديثين. الأول موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم شرع في الثاني، والحديث الثاني عشر. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الطاهر السلفي وأحمد بن محمد، ذكرنا من قبل رحمه الله، قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أحمد الشوذرجاني، الشوذرجاني أو السو بالسين أو بالشين، وهذه نسبة إلى سوذرجان، وهي من قرى أصبهان، وهي من قرى أصبهان، وهو من كبار شيوخ السلفي. الشوذرجاني هذا من كبار شيوخ السلفي، وهو مسند أصبهان. وإذا روى عنه السلفي دائما يعني من أعلى الإسناد، إسناد الشوذرجاني، يعني يعلو به إسناد السلفي إذا روى الحديث من طريق الشوذرجاني. نعم. قال أخبرنا أبو الطاهر السلفي، قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أحمد الشوذرجاني، قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الفرضي الأصبهاني، وهو أيضا حديثه من أعلى مرويات السلفي. قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصحاف وهو ثقة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البركي، وهذا وثقه الدارقطني رحمه الله تعالى، والبركي نسبة إلى برت، وهي قرية من بنواحي بغداد. قال حدثنا أبو حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي، وهو من الرواة عن سفيان الثوري، وإذا قال حدثنا سفيان الثوري وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله. وأبو حذيفة رحمه الله يخطئ في حديث سفيان، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول كأن لما يسمع بعض مرويات التي وهم فيها أبو حذيفة عن سفيان الثوري يقول كأنه ليس سفيان الذي نعرفه، سبحان الله. وهذه يستعملها الأئمة إذا أغرب عن الإمام الثقة الحافظ، إذا أغرب عنه يعني روى عنه بعض الناس حديثا غريب يستغرب يعني، فيقول كأنه ليس سفيان الثوري رحمه الله الذي نعرفه. طبعا أبو حذيفة مع يعني أنه محله الصدق رحمه الله، إلا أنه يهم. طبعا سفيان الثوري رحمه الله أصحابه درجات، أصحابه طبقات. في دائما الراوي، وهذه مهمة جدا في علم العلل، معرفة طبقات الراوي، أي طبقات الذين يروون عنه، يعني الطبقة المقدمة رقم واحد، والطبقة الثانية. طبعا هذه تفيدك في معرفة مثلا شروط الأئمة أو شروط أصحاب الكتب السنة. فمثلا إذا قلنا شرط البخاري من أعلى الشروط على سبيل المثال، فتجد مثلا مثل البخاري دائما يروي للراوي الذي يكون مثلا محله الثقة ومكثر وله أصحاب يروي له عن أصحابه المتقدمين, يعني عن الطبقة رقم واحد. إذا روى من الطبقة دون المتقدمين أو حتى في المتقدمين روى عن بعض من تأخر في الطبقة فإنه يروي على سبيل الانتقاء, ينتقي يعني من حديثه, وهذا يكون مرات لعلة علو الإسناد, أو يروي له ما تبع عليه, يروي له ما تبع عليه. يعني المقصود أن الأئمة رحمه الله تعالى وضعوا للرواة طبقات. سفيان الثوري أحد الأئمة الذين عليهم المدار, مدار الإسناد رحمه الله تعالى, وهو إمام مكثر ويعني أمير المؤمنين سمي في الحديث, يعني كثرة مروياته رحمة الله تبارك وتعالى, أصحابه كثير. لكن أثبت الناس فيه أنا ذكرتهم لكم من قبل هم الطبقة الأولى, من مثل يحيى بن سعيد القطان, عبد الرحمن بن مهدي, وكيع بن حياء, وكيع بن رحمه الله, وكيع بن الجراح الاستوائي, من مثل عبد الله بن المبارك. هؤلاء الطبقة الأولى, يعني الطبقة المقدمة في سفيان الثوري للزوم وكثرة السماع منه ورحمة الله تبارك وتعالى. في الطبقة الثانية, الطبقة الثانية هذه دائما هي أخرت لأنه يقع في حديثها الوهم, فلذلك التفرد هنا في الطبقة الثانية صعب. يعني دائما يختلفون على سفيان في هذه الطبقة من أصحابه الذين هم يعني دون الذين سميناهم. لذلك أبو حذيفة هو من الطبقة الثانية. قال حدثنا سفيان الثوري رحمه الله الإمام, قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى العدوي, مولاهم مولى ابن عمر رضي الله عنه, عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى, قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا المقصود به الغيب المطلق, لأني كما قدمت لكم في المجلس السابق أن الغيب على نوعين, الغيب الذي يتكلم عليه على نوعين. النوع الأول من أنواع الغيب هو الغيب المطلق, ونعني المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. أما الغيب النسمي فهو الذي يعلمه قوم دون قوم, يعني يعلمه قوم يطلعهم الله عز وجل عليه. هذا الاطلاع الذي يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه, هذا الاطلاع هو على أنواع, يعني هو الغيب النسبي. الاطلاع فيه من جملة أنواع, إما أن يكون وحيا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, لأنه إذا خرج هذا العلم علم الغيب فعلمه الأنبياء عليهم السلام صار غيبا نسبيا, يعني يعلم بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هنا خرج علم الغيب يعلم الله ويوحي الله به إلى نبيه, ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك أو نوحيه إليك, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وكذلك كثير من أنباء الغيب يعني أخباره, سواء الغيب المستقبلي يعني فيما سيأتي ولم يقع وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير مما ومن علامات الساعة وأشراطها ومما يقع من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم, وأخبره ربه عن الأمم الماضية الغابرة, لأن تدخل في علم الغيب باعتبار الأمم الذين جاءوا من بعدهم فلا يعلمون نبأهم, وضع فلا يعلمون نبأهم. لذلك الله تبارك وتعالى يبين لنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبار السابقين, وهذا من دلائل النبوة, أن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة الإخبار بدلائل السابقين, لأن السابقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركهم ولم يقرأ عنهم ولم يخالط من خالطهم, بل قرونا كما قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز وقرونا بين ذلك كثيرة, يعني أجيال كثيرة أطلع الله تبارك وتعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم, يعني أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في مطلعها ألف لام را تلك، وإذاك ألف لام را عند السلف أنا الله أرى سبحانه بحمده، تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني من قبل هذا القرآن لم يكن عندك علم بما قد وقع في الأمم السابقة، وهذا من دلائل النبوة. لذلك نحن نحاجج الملاحدة حينما ينكرون، وكذلك النصارى واليهود وكل منكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الأمم السابقة، أخبرنا بنبائها، مجرد أنه أخبر بوجودها، لأن العرب كانت تعرف بعض أنباء الأمم بعض، لكن القرآن فصل ذلك وخبر وأخبر نبيه بالحق في ذلك، أنه كان ممزوج مع شيء من الأساطير، أقصد كلام العرب، يعني كان فيه شيء من الأساطير، شيء من الخرافات، شيء من الأخبار الكاذبة الزائفة المنقوصة المبتورة، فجاء القرآن فبينها أحسن القصص كما قال الله تعالى لقد كان في قصص عبرة، وضع عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا إيش يفترى، كما قال رب العالمين في آخر سورة يوسف لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، يعني ليس من جملة الحديث، حاشا كلام الله سبحانه وتعالى كلامه حق، أما كلامكم الذي تحدثون به حتى الموجود عند بعض أهل الكتاب علوم من علوم أهل الكتاب زادوا وأنقصوا. وإذاك رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف، وهي من القصص لأنها وقعت في زمن الفترة، لأن زمن الفترة قلة علم أصحاب الكهف، على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول جماهير وعامة السلف أنهم كانوا بعد المسيح عليه السلام، بعد رفع المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم عرفوا الإسلام من حواري عيسى عليه السلام. في قصة ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الحواري الذي جاء إلى مدينتهم، وكان عند المدينة صنم لا يمر بأحد إلا سجد، فأبى أن يدخل وعمل في الحمام إلى آخره، فتعرف الأصحاب الكهف كانوا فتية من أبناء الملوك ودعاهم للإسلام فأسلموا وعرفوا الإسلام واستجابوا لذلك، وقصتهم أخبرنا الله عنها وهي من أجل القصص في القرآن. يقول الله قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فلا تستفتي فيهم منهم أحدا فلا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، وضع قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني لا ترجع إلى أهل الكتاب، وذلك الله تعالى قال سيقولون ثلاثة رابع كلام إلى غيره، وهذا قول أهل الكتاب لأن لم يكن عندهم الضبط. حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما قال في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ابن مسعود يقول هذا قول أهل الكتاب، يعني ليس هذه عدة اللبث يعني أو مدة اللبث المكث في الكهف، قال هذا قول أهل الكتاب، واستدل بأن الله قال بعدها نحن أعلم بما لبثوا، وضع فالله تبارك وتعالى بين في كتاب الكريم الحق في القصص السابقة. طبعا خروج الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جملة الغيب النسبي، كذلك ما يقع في المستقبلات، كذلك ما يقع من أحوال الكون بالإخبار عن الغيبيات، الملائكة، عن الجن، عن الجنة، عن النار، كل ذلك يدخل في جملة الغيب الذي يطلع الله تبارك وتعالى عليه أنبياءه، فإذا أطلعهم الله جل وعلا على ذلك كان من جملة الغيب النسبي. يدخل أيضا في الغيب النسبي، وهو الرؤى المنامية، وهذه حصيلة للأنبياء لأن رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك رؤيا المؤمنين هذه تكون من المبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى، لذلك أن الرؤيا إما أن تكون من الله وهي الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة، وإما أن تكون من الشيطان وهي الرؤيا الكاذبة، وإما حديث النفس وما يشغل المرء، ولذلك روى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين لما روى سياق حديث أبي هريرة، وفيه قال أي أبو هريرة قال وكان يقال الرؤيا حديث نفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي، وليقم فليصلي. إذن هناك رؤيا الأنبياء كما قال ابن عباس، رؤيا الأنبياء وحي، استدل بقوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك يوسف عليه السلام يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كذلك قول معاذ بن جبل رؤيا الأنبياء وحي. قال محمد بن كعب القرظي كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله أيقاظا ورقودا، فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. كذلك جاء عن قتادة رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه. أما رؤيا غيرهم غير الأنبياء فهو من باب المبشرات، فهو من باب المبشرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا غير الأنبياء، قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رواه البخاري. وفي رواية جزء من 70 جزء من النبوة. الجزء من النبوة أي في صدق الخبر. لماذا؟ لأن النبوة كما أشرنا من قبل مأخوذة من الإنباء بمعنى الإعلام بمعنى الإخبار، هذا من حيث اللغة. فالرؤية جزء من النبوة لأنها خبر صادق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه أو لا يجوز فيه الكذب. فالرؤية الصالحة من الله تبارك وتعالى. ولذلك بوم البخاري الصحيح في كتاب الرؤية باب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح؟ جزء 46 جزء من النبوة. تكلم السلف في كتب الاعتقاد عن الرؤية ردا على المعتزلة أنهم يثبتون في الرؤية رؤية العبد ربه، رؤية العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه كلها رؤية الصادقة من الله، كل هذا مستعمل في باب الرؤية. كذلك استدلال بباب الرؤية رد على منكر القياس. واضح؟ الرؤية نثبتها نحن في إثبات الرؤى، رد على من ينكر القياس. وفكر كيف نرد على الذي ينكر القياس بالرؤية. ممكن يجيك سؤال مثل هذا، أدعكم تفكرون فيه وتجيبون عليه في آخر الدرس. طيب بإذن الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ورواه أيضا أهل السنن، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة. فهذا من جملة الغيب النسبي. واضح؟ يعني هذا من جملة الغيب النسبي. كذلك يدخل في جملة الغيب النسبي ما يعرف بالأسباب الظاهرة، يعني أشبه بيكون بالفراسة، يعني الاستدلال على ذلك بالفراسة. وشرت إلى هذا في قضية المطر، وشرت إلى هذا في قضية المطر، أن الله تبارك وتعالى يسوق بين يد المطر الريح، كما قال الله تعالى بين يدي رحمتي. فإذا كان إنسان رأى ريحا أو رأى شيء فقال ستصب مطر وكذا، هذا يكون من نوع الغيب النسبي، ويعلمه أهل الفراسة أو أهل الاختصاص، فهمتم؟ وليس هذا من ادعاء علم الغيب، لأنه ليس من المفاتيح الخمس. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال رجل عن الكسوف، يعني سيأتي كسوف، فقال قوم أنكر هذا قوم، يعني قالوا كيف تدعي أنك تعرف الكسوف، فأنكر هذا قوم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا ليس من المفاتيح الخمس، هذا مما يعلمه قوم ويجهله قوم، وليس هذا من المفاتيح الخمس. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، رواه حميد بن زنجوية. فهذا يدلك على أن هذا لا يدخل في علم الغيب. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن علم الغيب المطلق له وحده، فمن يدعيه لابد من صدق ذلك، إما بنبوة يخبره الله تعالى وحيا وإلهاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما برؤية صالحة لها علامات وتدرس في محلها، وإما بأسباب يقيمها رب العالمين جل وعلا بين يدي الخبر الذي خرج من حيز الغيب إلى علم العباد به، فعلمه قوم دون قوم، فيكون غيبا نسبيا. أما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض، وقال سبحانه أم عندهم الغيب فهم يكتبون. لذلك كان مدعي علم الغيب كان طاغوتا الذي يدعي علم الغيب المطلق فإنه يكون من جملة الطواغيت. ولذلك من جملة الطواغيت الذي ذكرهم السلف واضح من جملة الطواغيت الذين ذكرهم السلف رحمهم الله الكاهن والساحر. قد ذكر الإمام أحمد أن الكاهن والساحر يجتمع كلاهما في ادعاء علم الغيب أو في ادعاء المغيبات أو المغيبات، ويفترق الساحر عن الكاهن أن الساحر يفرق، وهذا أشد ضررا وكفرا يعني زيادة. أما اشتراك الساحر والكاهن مناط الطاغوتية فيهما هو ادعاء علم الغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله، حيث أن الكاهن يخبر، هذا وجه الطاغوتية فيه، يخبر بعلم المغيبات المستقبلية، فسيقع في السنة كذا وسيقع كذا في السنة القادمة كذا، مثل الأبراج، هذه أبراج الكهنة، فتخبر بأشياء غيبية، سيقع في الشهر فلان كذا، أصحاب برج كذا سيقع لهم كذا وهكذا. فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام يعني بالنسبة للكهنة، يصير به طاغوتا. أما من يصدقه فإن تصديق الكاهن كفر، تصديق الكاهن كفر، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا، قد جاء هذا مرفوعا ولا يثبت في انقطاع بين خلاس أبي هريرة والإمام أحمد نص أنه لم يسمع منه، وجاء وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، قال إن الكهان أو إن الكهان أو السحرة كهان العجم أو هكذا، رواه بن جعد في المسند، رواه بن جعد في مسنده وغيره. جعل عبد الله بن مسعود برواية قال فمن أتى ساحرا كهانا فصدقه بما يقول، في رواية فآمن بالذي يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر هنا تكلم عنه السلف، فقد قال حنبل في رواية حنبل، قال إمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل قال هذا كفر لا يخرج عن الإسلام. ولذلك بوب أهل السنة والجماعة هذا الحديث وضعوه في كتاب الذنوب التي لا تخرج من الكفر، وجعلوه من حديث التغليظ والتهديد، يعني محتملة للكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكنه في النهاية كفر، إما يكون أكبر أن يكون أصغر. تصديق من يدعي علم الغيب يكون كفرا أكبر في الحالة الآتية: الحالة الأولى أن يدعي أو يعتقد ويصدق، نقول الاعتقاد أو التصديق، سواء صرح ذلك بلسانه أو دان بقلبه، أن الكاهن يعلم الغيب مطلقا، يعني هذا الشخص يعلم الغيب، الغيب المطلق. فبمجرد وجود هذا التصديق أو هذا الاعتقاد في شخص معين، شيخ أو ميت أو قبر أو جني أو ساحر أو يسمونه الشيخ أو يسمونه مثلا السيد أو يسمونه سيد فلان أو يسمونه أبويا الشيخ أو بابانا الشيخ أو أبونا الشيخ، أي اسم من الأسماء، واضح، مجرد أن يعتقد فيه أنه له سلطة أو سلطان على علم الغيب المستقبلي، يعلم ما في غد، يعلم ما سيقع في العام القادم، يعلم بأشياء مما هو من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمجرد أن يعتقد فيه هذا الاعتقاد فصار بذلك كافرا كفرا أكبر، مجرد أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب المطلق لو اعتقد في رسول أنه يعلم الغيب المطلق من غير وحي الله له، أو يعتقد في ملك أنه يعلم الغيب المطلق من غير وحي الله له، أو في غيرهما أنه يعلم الغيب المطلق، فهذا صار بذلك كافرا كفرا أكبر. الحالة الثانية أن يصدقه فيما يخبره من الغيب المطلق، يعني يأتي إلى كاهن فيسأله وقل له ما سيقع في العام 1400 وكذا مثلا، أو ما سيقع غدا أو في الأسبوع القادم، أو أنا مسافر إلى البلدة الفلانية غدا فأخبرني ما سيقع لي، أعطيني تفاصيل ذلك، أو يقرأ أبراج في جريدة أو في مجلة أو على النت أو غيره، يقرأ أو يشاهد برنامج، يأتي شخص يقول سأتنبأ لكم بما سيقع في 2020 أو ما سيقع في 2021، ويجلس يقول سيقع في شهر فلان كذا فهذا الشخص يصدقه. وهذا كثير ما تفعله القنوات، يأتون أناس يدعون علم الغيب وجالس يقول سيقع في 2020 يموت الرئيس الفلاني وكذا، ورخاء في البلد الفلاني، والبلد الفلاني تحصل في كذا، والبلد الفلاني تحصل في كذا، وجالس ويصدقه يقره يقول هذا صادق ويؤمن بالذي يقول، فهذا قد أشرك بالله العظيم وجعله ندا فيما اختص الله تبارك وتعالى به، هذا كفر أكبر. الحالة الثالثة من التصديق في علم الغيب، واضح؟ من تصديق في علم الغيب أن يعتقد في الكاهن، واضح؟ أن يعتقد في الكاهن أن له قدرة وقوة على أن يعتقد في الكاهن أن له قدرة وقوة على قلب الطبائع الغيب في الغيب، في ظهر الغيب يعني، من نفسه يعتقد ذلك، كان له قوة وقدرة على ذلك. وهذا سواء اعتقده في كاهن أو اعتقده في جني أو عفريت أو شيخ أو ميت أو أي أحد من هؤلاء، فإنه يكون بذلك كافرا كفرا أكبر، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا كثير ما تجد كثير الناس يعتقد في هؤلاء ونيشترك مع الكاهن، مع الساحر أقصد، في قضية قلب الطبع، لكن الكاهن يدعي يصدقه أنه يقلب الطبع في الغيب فيصدقه في ذلك، نسأل الله السلامة العافية، لأن الله تبارك على قضاء فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا موجود في كثير من الطرق الصوفية، فإنهم يعتقدون في مشايخ علم الغيب، أن الشيخ يعلم الغيب ويسمون ذلك إلهاما وكذبا، حتى يزعمون أن الشيخ يعلم ما في السماوات وما في قاع البحار وما في كذا. أعوذ بالله، الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب عنده وحده لا شريك له، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، هذا العلم التفصيلي إلا في كتاب مبين. ولذلك يجعلون من جملة المشايخ أنهم يعلمون ما في القلوب، وهذا كفر أكبر نخرج عن ملك الإسلام. وهو أيضا الحالة الأخرى، أن يعتقد في الكاهن أنه يعلم ما في الصدور، ما في قلب فلان وما في قلب علان وما في قلب فلان وما في قلب علان، يعلم ما في الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك بالربوبية، لأن هذه الأفعال الربوبية، هو الذي يعلم ما تخفي الصدور، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، نسأل الله السلامة والعافية. الحالة الثانية وهي الكفر الأصغر، وهي الكفر الأصغر، ها؟ لا هو يعني من جملة علم غيب يعني، في قضية الأخ يسأل يقول كيف قلب الطبع، يعني في علم الصدور، يعني مثلا يقول مثلا قلب فلان، مثلا يقول قلب فلان لا أقلبه، أقلبه من نفسه، يقول أقلبه فأصيره يحب فلان وأغيره إلى كذا، وقلب فلان فيه كذا وسيقلب بعد يومين وصير كذا مثلا، الله هو مقلب القلوب سبحانه. وهذه كثير من الصوفية تقرأ في حكايات ماذا الخرافات والخزعبلات، بس أنها كرامات، لكن الفتح لا يكون فيما يختص الله به، هذا مما اختص الله عز وجل به وحده لا شريك له. ولذلك لما زعم بن صياد أنه يعلم ما في الصدور، هو أتى بكلمة دخ دخ دخ، هكذا حال الكهان، أتهم كلمة من صدق وكلها كذب، ويمزجون 99 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمئة كذبة عفوا، بمئة كذبة كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال دخ دخ دخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اخسع عدو الله فلن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك، لأن الذي يعلم ما في الصدور هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. كثير من مشايخ الطرق يقول لك أنا أعلم ما في السماء وعرجت إلى السماء وذهبت إلى كذا وذهبت إلى كذا، زعما باطلا كذبا. الحالة الثانية وهي الكفر الأصغر، وهي الكفر الأصغر، ويكون هذا في الغيب النسبي، ويكون هذا في الغيب النسبي، بمعنى أنه يعلم أن الكاهن مثلا يصدقه فيما يخبره عن المسروق مثلا سرق شيء في البيت. طبعا المسروق هذا من الغيب النسبي ليس من الغيب المطلق، لأنه في الناس يعلمون أين هو وفي ناس لا يعلمون، فهو الذي لا يعلم يأتي الكاهن ويقول له خبرني أين المسروق، أعلمني أين ذهبت ضالتي. طبعا ضالته هذه التي ضلت له هي موجودة، يعلمها قوم دون قوم، فهنا كفر أصغر. طبعا هو مجرد مجيء للكاهن لا تقبل له صلاة 40، بل جاء في بعض الروايات الإمام أحمد في المسند ترقيح بسيد قطان أنه يأتي ويصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوم. هذا دل على الكفر الأصغر، يعني دل على الكفر الأصغر. فهذا يكون في باب الضالة، في باب المغيبات، في باب المسروقات، في باب ما لا يعني ما يعلم قوم دون قوم. فإذا صدق فيه الكاهن فأنا يكون كفر أصغر، كفر لا يخرج عن ملة الإسلام. لكن هذا له شرط، وشرط وثيق، ذلك أن من يأتي الكاهن وهو يعتقد فيه أنه يعلم أي غيب سواء نسبي أو مطلق هو كافر أصلا. فهمت القضية كيف؟ لكن الكلام في من يأتيه فقط ويصدقه في خبر نسبي مجرد عن كونه يعتقد فيه يعلم الغيب المطلق، فهمت القضية؟ يعني مجرد أنه يصدقه في غيب نسبي هذا كفر أصغر، مجرد ذلك فقط كفر أصغر. هذا حالات المصدق في علم الغيب النسبي. توجد أشياء هي نوع من التطير وهي شرك أصغر أيضا، نوع من التطير وهي شرك أصغر، والتطير سواء كان بخير أو شر، التطير سواء كان بخير أو شر، لأن الطيرة لا تخص الشر فقط وإن كان بابها باب التشاؤم، لكن تدخل فيها حتى باب التفاؤل إذا كان بضابط الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة ما أمضاك أو ردك، بهذا الضابط. فكيف يدخل التطير في علم الغيب من باب الشرك الأصغر؟ مثال شخص كما كان العرب يخرج، نتكلم على صورة مسألة له، فيرمي سارح وبارح، فإذا جاء الطير عن جهة اليمين تفائل قال سيصيب خيرا، كلمة ساء هذا الاستقبال سيصيب خيرا، فهو الآن يعني يتطير أو يتفائل بالخير من جهة الطيرة بسبب غير قدري ولا شرعي، فيكون كفر أصغر. مثاله اليوم مثلا شخص يعني في أمثال كثيرة جدا ممكن تختلف من منطقة إلى منطقة، بعض الناس مثلا في بعض المناطق إذا شخص حكته عينه شعر في عينه بحكة فيقول سيزورني ضيف، كلمة سيزورني من الغيب ولا لا؟ نعم من الغيب، لكن هو استدل على غيب ممكن يعلم، وهذه القضية، لأن الغيب الذي لا يمكن أن يعلم ولا يمكن لأحد أن يعلمه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، كمن هم أهل الجنة من أهل النار. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ويقول سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة، سيطلع عليكم رجل من أهل النار، هذا بوحي، لكن ما يستطيع أحد أن يعلم أهل الجنة من أهل النار بأعيانهم يعني إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، أو في من شهد الله تبارك وتعالى عليه بالنار كالكفار، أنهم إذا ماتوا على كفر فهم في النار، كما قال تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني إذا ماتوا على شرك فهم من أصحاب الجحيم، لكن من غير ما بينه الله تبارك وتعالى مثلا في حال الموحدين أو عموم الناس الموحدين فما يمكن، هذا من الوحي. ففي أشياء ما يمكن أحد يعلمها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فأما ما يمكن أن يعلمه الناس، لأنه في حيز الممكن داخل في علم الناس، يعني إذا عرفوه بأخبار تنقل فهذا علم، أما إذا عرفوه بأسباب لا هي شرعية ولا هي قدرية، يعني مما قدره الله تبارك وتعالى كالريح بين يدي المطر مثلا، أو كالطرق بين يدي الوضع، لأنه قال والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، والله أعلم بما وضعت، على قراءة فتح. فالطلق يكون بين يدي إيش؟ يكون بين يدي الحمل، فهذا من الأسباب القدرية. الريح بين يدي المطر من الأسباب القدرية، هذا لا يدخل فيه لأنه ممكن علمه، لكن مما يمكن علمه لكن لا هو سبب شرعي يعني جاء في النصوص، ولا هو سبب قدري يعني مما عرف بالأمور الكونية عن مما قدره الله تعالى أو مما جربه الناس فوافق قدرا لله تعالى فصار يعني مجربا، لا هذا ولا ذاك. ثم يقول رفت عيني، سيأتيني ضيف، أين هذا من ذاك؟ بعض الناس تحك يده، يشعر بحكة في يدي، فيقول سيأتيني مال يدي، ما الدليل؟ هو سيأتيك مال، هذا هو غيب لكنه نسبي، ممكن يعلم، ممكن بعض الناس سيأتيك مال وممكن لا، مما يمكن الناس أن تعلمه، يعني فهمت القضية كيف؟ فيقول سيأتيني مال، يقول له إيش الدليل يا أبو العريف؟ يقول لك حكتني يدي، هذا طيرة، هذا نوع من التطير. كمن يقول مثلا منذ أن لقيت فلان اليوم كامل سيصيبني شر، وإذا لقيت فلان اليوم كامل سيصيبني شر، أو لا أفلح، أو سفريتي ستخرب، أو كذا وكذا وكذا، فلا هو سبب شرعي ولا قدري، هذا التطير، وهذا نوع من الشرك الأصغر في باب علم الغيب. لذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون لهم، الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون لهم إنما طائركم عند الله، الخير والشر من الله. ولذلك في الأثر من دعاء الطيرة، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هكذا جاءت الأذكار عن كعب الأحبار رضي الله رحمه الله، أن هذا من دعاء الطيرة. ولما قال عبد الله بن العاص قال هذا موجود في التوراة، كعب الأحبار يقول رحمه الله، فهذا من جملة الأذكار، اللهم لا يأتي بالحسنات بالسيئات، فالذي يأتي بالحسنات والسيئات والله سبحانه وتعالى، وذلك بقدر وتقدير منه سبحانه، فيه الحكمة والعدل والفضل جل وعز. فلذلك هذا من الشرك الأصغر، إذا علم الغيب يندرج في القدر، هذا من الشرك الأصغر. هذه الأمثلة، الأخونا يقول عندنا كثير من الناس إذا رفرفت جفن عيني يقول سيصيبه شيء سيء، نعم، من منطقة إلى منطقة، في منطقة يقول لك سيزورني ضيف، في منطقة سأرى من أحب، في منطقة سيصيبني شيء سيء، الشيطان موزع عليهم خريطة في كل منطقة وضع لهم فكرة. يعني طبعا هذا تدرج إلى ادعاء علم الغيب المطلق، وإلا هذه لا هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري يستدل به على ذلك، لأنه ممكن يكون سبب قدري، مثلا إنسان عرف من نفسه يقول لك أنا إذا أصابني مثلا كذا في جسمي أشعر أنني سأصاب بزكام مثلا، طيب الزكام لم يأتي بعد، يقول له واحد لا أنت ادعيت علم الغيب، لا، وهذه أسباب قدرية يعرفها من بدني، من جسمي، من ترهل، من شيء من الخمول، فهمت كيف؟ ولا هو سبب شرعي، لأن السبب الشرعي بيناه، منه الرؤية مثلا، لو شخص رأى رؤية أنه شخص فلان فلان وقع له كذا من خير أو شر، يقول لك فلان لعل يقع له كذا، إيش الدليل؟ يقول لك والله رأيت في رؤية، أو من خلال فراسة، والفراسة تكون بأسباب. الفرق بين الفراسة والمشاهدة أن المشاهدة تكون بأسباب ظاهرة كل الناس يعرفونها، أما الفراسة تكون بأسباب خفية يراها إلا المتمرسون المتوسمون، لذلك يدرسون عليه علم، شافع طلب كتبها، خرج يطلب في كتبها، فهمت كيف؟ وهكذا يعني. هذا يكون من جملة الكفر الأصغر كما ذكرنا، هي قضية الطيرة بمثل الذي أشرنا إليه، فهي من جملة الشرك الأصغر، هذا الحيث الأصغر، إلا إذا اعتقد في السبب أنه بذاته يجلب السيئات أو بذاته يدفع الحسنات، بذاته يجلب السيئات أو بذاته يدفع الحسنات، يعني يصرف الخير أو يأتي بالشر، إذا اعتقد في هذا الاعتقاد فهذا شرك أكبر في الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. البصيري يقول في النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم اللوح لا يعلم ما فيه إلا الله، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل صلوات الله وسلامه عليهما، والقلم لا يعلم أحد بما جرى إلا الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولذلك في مقام التنزيه كما ذكرنا وبيان حقيقة النبوة يقول لهم ولا أعلم الغيب، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير، يعني مخبر من الله جل وعلا. فعلمه من الله سبحانه وبحمده. أما من دعا هذا الباب باب العلم يعني العلم المطلق والإخبار بالمغيبات من الجنة والنار واليوم الآخر والميزان والصراط وأخبار السماوات وأحوال البحار مما لا يهتدى إليه إلا من جهة الوحي، فهذا مدع لعلم الغيب المطلق الذي لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. قال صحيح رواه البخاري عن محمد بن يوسف وهو الفريابي، محمد بن يوسف بن واقد الفريابي شيخ قيسارية أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب سفيان وإن كان يهم في حديث سفيان لكن هنا تابع أبا حذيفة لو تذكرون في الإسناد السابق، أبو حذيفة عن سفيان، محمد بن يوسف عن سفيان، لذلك هو تابعه فيتقوين رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، وهو من طبقة هؤلاء كقبيصة وأبو حذيفة ومحمد بن يوسف الفريابي، هؤلاء يعني طبقة وحدهم بعد الطبقة الأولى في سفيان الثوري رحمه الله، مثل عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد قطان وكيع بن الجراح عبد الله بن المبارك، هذه الطبقة رقم واحد في سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغفر الله لجميع علماء أهل السنة. قال أخبرنا يحيى بن ثابت، مضى معنا ابن بندار، قال أخبرني أبي وهو ثابت بن بندار، قال أخبرنا البرقاني، قال أخبرنا الإسماعيلي، مضى معنا، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم وهو ابن البراء الوزان الجرجاني رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، نعم عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاه أبو سهل البصري وهو ثقة، وأحمد قال يعني لعل أو نسأل الله أن يكون ليس مثل أبي يعني في معناه في الظاهر، لأنه في الظاهر كان يقول لست على رأي أبي. ما رأي أبوه؟ ما رأي أبي؟ رأي أبي هو القدر، اللي هو يقول أنا حدثني أبي وهو عبد الوارث ابن سعيد وقد كان قدريا، نعم كان قدريا مع يعني متثبت في الحديث خاصة إذا روى من كتابه، لكن كان قدريا، ولذلك كان العلماء إذا سمعوا منه الحديث ثم حضرت الصلاة قاموا ولم يصلوا خلفه، وإذا كان الطلبة متوجهين إلى مسجده ناداهم شيوخ أهل السنة فقالوا لا تصلوا خلف عبد الوارث بن سعيد فإنهم أخرجوه من الطريق، يعني ليس على السبيل الإسلامي، ليس على سبيل السنة والإسلام، نعم لأنهم على قول القدر. ولذلك إمام أحمد قال في ابن أبي الصاد نرجو أنه ليس مثل أبي، لأنه في الظاهر قل لست مثل أبي، نسأل الله العافية. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار العدوي مولى ابن عمر، هذا يعني ضعيف كما قال أبو زرعة ضعيف، هو عبد الله بن دينار السنة السابق روى عنه سفيان الثوري، هذا من أصحابه رحمه الله تعالى سفيان الثوري رحمة الله عليه. وأما عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله فهو ضعيف، لكن البخاري روى له اعتبارا، له اعتبارا ولم يروي له في الأصول، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، وهذا من الغيب المطلق، ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله، قد شرحناه في المجلس السابق، والمقصود بذلك مقداره ميعاده وقته دون التوصل لذلك مما يكشفه ربنا بأسباب قدرية أو شرعية، ولا يعلم أحد ما تغيض الأرحام إلا الله، حتى ختم السورة أي سورة تتمة السورة سورة لقمان، نعم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.